الله صلى الله على محمد وعلى سيدنا قاسم لا زال الكلام في انعدام العالم وكيفية الوقاية. ثم اعتقدنا أن العالم بإرادة الله وجد وبإرادة الله ينعدم. قال هنا في ذلك الأشاعرة والمعتزلة، حيث المعتزلة ذهبوا إلى أن العالم يفنى بالحناء لأن الله الفاعل من شأنه الإيجاد وليس العدم، فلا بد أن يخلق ضد العالم باسم الثناء ثم يفنى العالم بذلك الثناء. هذا المعنى أثبت المصنف بطلانه. حديثنا اليوم مع الأشاعرة وبعض المعتزلة أيضا، حيث ذهبوا إلى أن العالم موجود وباق بالبقاء، فالعالم مشروط بوجود البقاء. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يبني العالم ويعدم العالم إنما يعدمه انتفاء الشر، لأنه إذا انتفى الشر انتفى المشروع. فإذا كان العالم مشروع بالبقاء فالله سبحانه وتعالى ينفي العالم بنفي البقاء، يسلب منه البقاء فينتفي العالم، وكأنما البقاء يخلق بعد ترك العالم بآدم مثلا، عندما الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء بآدم يوجد معه البقاء، وبعد ذلك عند انتفاء الجسم ينفي ذلك البقاء حتى ينتفي الجسم. هكذا قال. وقد وقع اختلاف بينهم على انه ما المراد من البقاء. البقاء ما يقال الثناء، ولكن ما المراد من البقاء الذي يكون شرط وجود العالم؟ فمنهم من قال البقاء عباره عن الموجود لا في مكان، الموجود لا في مكان. ومنهم من قال عبارة عن الموجود في محل، بعبارة أخرى بعض قال البقاء عبارة عن جوهر، والبعض الآخر قال البقاء عبارة عن العرب. طبعا بالنسبة للعربية أيضا وقع اختلاف ونزاع على انه كيف يكون ومن اي الاعراق، فمنهم من قال من الاكوان الاربعه وغير ذلك مما وقع النزاع بين المتكلمين من الاشاعره كالجويني والباقلاني وابن شبيب وغيرهم، طبعا بعضهم من المعتزله. نحن نقول وجود العالم بإرادة الله من دون شرط البقاء، لأنه القول بالبقاء يلزم ثاني مفاسد، يلزم التأذية بلا مرافية، يلزم اجتماع النقيضين، والترجيح هنا ما تقتضي عندنا، واجتماع النقيضين من أفضل البديهيات، يطرح ذلك ويمتنع ذلك، لا يمكن اجتماع النقيضين. سنقول على انه لا يصح اجتماع النقيضين وما نحن فيه من مصادق ذلك، بيان ذلك كيف الانتباه. البقاء ان كان عباره عن الموجود لا في موضوع يعني الجوهر، فلماذا هذا الجوهر يكون الشاه للعالم؟ العالم الجوهري والعالم الجسمي لو كان مخلوق بشرط وجود البقاء، والبقاء من الجواهر على انه موجود لا في موضوع، فلماذا العالم يشترط بالبقاء ولماذا البقاء لا يشترط بالعالم؟ لماذا الشرطية من جهة البقاء بالنسبة للعالم؟ يعني العالم مشروط بالبقاء، فليكن البقاء مشروط بوجود العالم، متى ما كان العالم يكون البقاء، وإذا بدأ العالم ينتفي البقاء. لماذا يقال متى ما كان البقاء كان العالم، ومتى ما انتفى البقاء انتفى العالم؟ فإنه يجب ترجح بلا مرجح. لماذا الاشتراك من جانب البقاء وليس من جانب العالم؟ وإذا كان البقاء هو الموجود في موضوع، هو الموجود في محل، بعبارة أخرى البقاء عبارة، البقاء عبارة عن العرض، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم الموجود في محل والموجود لا في محل يجتمعان في آن واحد. الموجود لا في محل هو عبارة عن العالم، عبارة عن الجوهر، والموجود في محل عبارة عن البقاء. فاجتمع البقاء واجتمع اللا بقاء بعبارة أخرى، أو اجتمع العالم واجتمع اللا عالم بعبارة أخرى، في آن واحد وفي زمان واحد، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين وهو لا يجوز؟ هذا ظاهر القضية وظاهر الاستدلال، ولكن للمصنف طبعا نفس هذا المعنى، إلا أن الشارع يفصل هذا المعنى ويذكر وجوه لهذا المعنى لا يصل التصريح. قال: وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح، أي يستلزم اجتماع النقيضين. أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب عليكم السلام، ذهب قوم منهم ابن شبيب من المعتزلة إلى أن الجوهر باطن ببقاء موجود لا في محل. الجوهر باطن لكن ببقاء، يعني العالم الجسماني باطن لكن ببقاء موجود، ذلك البقاء أوجده الله مع وجود العالم، وكأنما بعد وجود العالم أوجد البقاء، وذلك البقاء موجود لا في محل. في عبارة أخرى يكون عبارة عن الجوهر، لأن الجوهر هو الموجود لا في محل. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر، باعتبار إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا، يعني قال بمحاليته أن هذا المذهب محال، باستلزام المحال لأنه يستلزم القول بالمحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. والذي يخطر لنا في تقرير ذلك أمران، يخطر لنا عن حسب ما نفهم من عبارة المصنف ويخطر ببالنا أمران، أحدهما أن نقول البقاء إما جوهر أو عرض، لا يسلم الحالين. البقاء الذي تقولون به إما يكون من أقدام الجواهر أو من أقدام الأعراض، والقسمان باطلان، فالقول به إذا بطل التالي بطل المقدم، ولما يبطل القسمين يعني بطل المقدم، فالقول به باطل. أما الأول يعني البقاء ليس بجوهر، فلأنه لو كان جوهران لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العقل. واقعا إذا كان البقاء مثلا هذا الكتاب الآن من العالم الجسماني، جوهر موجود لا في موضوع بل هو الموضوع، فهذا الجيش وهذا الكتاب يقال موجود لوجود البقاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الكتاب أولا ثم يخلق معه البقاء، ووجود الكتاب مشروط لوجود البقاء، والحال البقاء جوهر. نقول إذا كان البقاء جوهر والكتاب جوهر، فلماذا الكتاب يشترط بالبقاء؟ فليكن البقاء يشترط بوجود الكتاب، يعني متى ما كان الكتاب موجود كان البقاء موجودا. لماذا يقال متى ما كان البقاء موجود كان الكتاب موجودا؟ فإذا ليس اشتراط العالم بالبقاء أولى من اشتراط البقاء بالعالم، لا أولوية في الاشتراط بالنسبة إلى البقاء والعالم. فيلزم لو قلنا بأن العالم مشروط بالبقاء مع أنه ليس بينهما أولوية، يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا رجحنا أن العالم يشترط بالبقاء وليس البقاء يشترط بالعالم؟ فيلزم ترجيح بلا مرجح، والمسألة واضحة. لأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه لا يخلو من حالين أو من ثلاث حالات، إما أن يكون كل واحد شرطا لصاحبه وهو دور يلزم الدور أنه العالم مشروط بالبقاء والبقاء مشروط بالعالم، وهل هذا إلا دور مضرع من باب توقف الشيء على نفسه والدور باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما مر سابقا. أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المقصود، جواهر مستقلة، البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل. بهذا المعنى لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبني العالم لا يتوقف على بناء البقاء، بل يبني البقاء ويبني العالم بإرادته. فعليه البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل آخر لا ارتباط بينهما، مخلوقات متعددة لله كالإنسان والبقر مثلا، كيف المخلوقات متعددة لله كذلك العالم الجسماني وعالم البقاء عوالم متعددة كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أو لا يكون أحدهما البقاء والعالم شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا، الثاني يعني لو كان البقاء عرض، فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته عرض لكن مع ذلك لا في محل، يعرض على العالم لكن مع ذلك لا في محل. هل هذا لا اجتماع النقيضين؟ أنه عرض لا في محل، معنى العرض أنه في محله، مع ذلك نقول عرض لا في محل. يلزم أن يكون شيء واحد وهو العرض وهو البقاء في محل ولا في محل، وهل هذا لا اجتماع النقيضين الذي لا يجوز بلا شك. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في المحال. فلو كان البقاء قائما لا في محال مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه وهو اجتماع النقيضين. لا نقول على أنه البقاء عرض موجود في محال، أبدا نقول البقاء عرض موجود في محال. يقول أين يلزم اجتماع النقيضين؟ بيان ذلك. الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، البقاء لا يكون حاله باعتبار موجود، فهذا الموجود إما واجب الوجود لذاته كالله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ممكن الوجود وليس ممتنع الوجود، لأنه أدل دليل على إنسان الشيء وقوع الشيء، فيجب أن يكون ممكن الوجود. فإما يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان، فيصل القول بأن البقاء واجب لذاته أو ممكن لذاته. لماذا القسمان باطلان؟ أما الأول فلأن وجوده بعد العدم، وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، إذا كان معدوم ثم وجد يستلزم أنه يجوز العدم فيدعو أن يكون ممكنا، والوجود يستلزم عدم جواز العدم، إذا كان واجب الوجود لذاته يستلزم أنه لا يعتريه العدم، ليس فيه شائبة العدم لا في الأول ولا في الآخر. هذا معنى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يعني وجوده محض وباحث الوجود بلا شائبة العدم. فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، والوجود يستلزم عدم جواز العدم، وذلك جمع بين النقيضين. فيلزم أن يجمع بين النقيضين، يعني يجمع بين الوجود والعدم، ولا هذا إلا اجتماع النقيضين. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر، أنه يعدم في وقت ويوجد في وقت آخر أو بالعكس، هذا ترجيح من غير مرجح لاستحالة الاستناد إلى ذاته، لأنه انعدامه انعدام البقاء إلى ذاته أو إلى الله سبحانه وتعالى. إن تقولون إلى ذاته هذا مستحيل، بل يكون بفعل الفاعل بإرادة الله. إذا كان بإرادة الله فليكن العالم ينتفي بإرادة الله. لماذا تأكلون اللقمة من وراء رأسكم؟ كل اللقمة بكل راحة. لماذا تأكلون اللقمة هكذا تلفون الأيدي حول الرقاب وتأكلون اللقمة؟ إذا كان الله هو الذي يبني البقاء. جعلت الله أيضا يبني العالم من دون أن من دون هذا التطويل ومن دون هذا الحاشي والزيادة من دون ذلك. فأنما يجعلون بين خلال العالم وبين الله سبحانه وتعالى واسطة باسم البقاء، على أنه الله سبحانه وتعالى يكتب البقاء من العالم، عند ذلك يكتب العالم لا داعي إلى ذلك. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجح من غير مرجح لاستحالة استناد إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، يجب أن يكون ممتنع الوجود مع أنه ممكن. إذا كان العدم مستند إلى الذات يجب أن يكون ممتنع الوجود، لأنه العدم الذي يستند إلى الذات يعني ممتنع الذات، يعني ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، حيث العدم يستند إلى ذات شريك الباري، فلا يمكن وجوده أفضل وبحسن. وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، مع أنه ممكن وليس ممتنع الوجود. وذلك أيضا جمع بين النقيضين، ولا يستند إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا جاز مثله في الجوار. إذا كان يستند إلى الفاعل إلى الله، البقاء يبنى بوجود الله سبحانه وتعالى بإرادة الله، فليكن العالم يبنى بإرادة الله ولا إلى الضد، وإلا لجاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالتي في الجواهر أيضا يلزم ترجيح من غير مرجحين، ولا إلى انتفاء الشر، أنه العالم ينتفي بانتفاء شرطين، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر. إذا كان العالم ينتفي بانتفاء البقاء، البقاء بأي شيء ينتفي؟ لابد أن يكون له الشر، كما كان العالم له الشر، البقاء يجب أن يكون له الشر، فالبقاء يحتاج إلى بقاء ثاني. أخرج نفينا البقاء الأول بالبقاء الثاني، البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط آخر، باعتبار لا يوجد إلا بشرط، فالبقاء وجد لكي يعدم البقاء الأول، البقاء الثاني وجد لكي يعدم البقاء الأول، لكن هذا البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط، فيلزم إما التسلسل وإما الدور المطرح أو المضمر، وكلا الصورتين باطل، يعني الدور والتسلسل باطل. فليكن من في العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، يلزم الناقض عليه. فالقول بذلك هنا مع استحالة أنه مستحيل في الجواهر يلزم ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك أيضا ترجيح من غير مرجح. قال وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. إثباته في المحال يعني البقاء، إما أن نقول لا في محال يلزم ترجيح بلا مرجح، ويلزم اجتماع النقيضين على الأشكال التي ذكرها المصنف، يعني على الأنحاء الذي ذكرها المصنف، لأنه اجتماع النقيضين ذكر الشارع بعدة وجوه يلزم اجتماع النقيضين، فالشارع شرع لنا قول المصنف بما خطر في ذهنه الشريف عليه الرحمة وعليهما الرحمة. هذا فيما إذا قلنا البقاء هو جوهر، يعني البقاء هو الموجود لا في موضوع، لا نقول البقاء هو الموجود في المحل، البقاء هو الموجود في الموضوع، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني يستلزم الدور، إما دور مقرر دور ابتدائي، وإما دور مضمر دور بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجوارح تبقى ببقاء القائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها الجوارح تبقى ببقائه، يعني إذا الجوارح لا تبقى بإرادة الله، إنما تبقى بالبقاء، والبقاء يكون من الله سبحانه وتعالى. فالجواهر يعني العالم الجسماني تبقى ويبقى ببقاء قائم بها، ذلك البقاء قائم بالجواهر، يعني كأنما الجواهر قيوميتها بالبقاء، لولا البقاء لما تقوم لنا الجواهر، لما وجد لنا الجواهر، فعليه الجواهر باقية بالبقاء إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها. فإذا أراد الله تعالى إعداد تلك الجواهر لم يفعل البقاء، بمجرد انه لم يدع البقاء انعدل الجواهر، لانه لم تبشر انتبه المشروع. فانتبهت الجواهر، لكن المصنف رضي الله تعالى عليه أبطل ذلك باستلزامه استلزام هذا القول توقف الشيء على نفسه وهو ملاك الدور، لانه ملاك الدور وتوقف الشيء على نفسه. أليف متوقف على باء، باء متوقف على أليف، فيلزم انه الأليف متوقف على الألف، الألف متوقف على الألف، وهل هذا لا توقف الشيء على نفسه. أبطل ذلك باستلزامه استلزام ذلك توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء وهو الدور المصرع أو بواسطة وهو الدور المطلق. تقريره وبيانه أن حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، يعني لا بد من وجود المحال في الزمان الثاني حتى يوجد فيه البقاء، وإذا انتفى المحل في الزمان الثاني بطبيعة الحال ينتهي البقاء. فعليه ديمومية البقاء إنما هو بديمومية وجود المحل، لأنه عارف يعرض على المحل، فلا بد من وجود المحل أولا ثم يعرض عليه البقاء ثم يعرض عليه البياض والثواب كبقية الأعراب بلا فرق. فلا بد من وجود الجسم أولا، وفي الزمن الثاني في الدقيقة الثانية يعرض عليه البقاء. وحينئذ وتقرير أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء، حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو عبارة عن البقاء أو معلول البقاء، لا يخلو من حاله، إما أن يكون حصوله في الزمان الثاني عبارة عن البقاء أو معلول ومخلوق للبقاء. ويستلزم من الأول إذا قال حصوله هو البقاء يعني في الزمن الثاني أنه يوجد بقاء، فالبقاء يوجد في البقاء، يستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم وجود البقاء في البقاء، إما يكون هو البقاء أو معلول البقاء. ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، ويستلزم من الثاني إذا كان معلول البقاء يعني كأنما البقاء أوجد بقاء ثم الله سبحانه وتعالى أوجد بقاء آخر في ذلك البقاء الثاني، فينزل الدور المضمر يعني الدور بواسطة واحدة. ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقفه على معلوله، توقف البقاء على معلول البقاء المتوقف على البقاء، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواقبة. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف على هذا، على هذا الذي يمكن عليه، يعني على ما يمكن حمله. الهاء يرجع إلى اسم الموصول وهو عبارة عن ما، ما يمكن حمل كلام المصنف على ما يمكن، ولا يمكن بأذهانكم الوقادة أن تحملون كلام المصنف على وجوه أخرى كما عند بعض الشراح. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. إذا ثبت إلى الآن إمكان انعدام العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس بالفناء وليس بالبقاء إنما بإرادة من الله جل جلاله، ثم بعد ذلك نقول الله سبحانه وتعالى يوما ما في زمن ما بإرادته بمشيئته يعدم هذا العالم، وعند ذلك يكون يوم القيامة، يوم الحاشر، يوم المعاد، حيث بعد الانعدام تعاد جميع أجسام المكلفين طبعا دون الأجسام، دون غير المكلفين، يعني غير المكلفين لا يعادون يوم القيامة، إنما المكلفين والحيوانات أيضا بالتبع يعادون يوم القيامة، أما الجبال والأنهار وما شابه ذلك لا يعادون يوم القيامة بل يعدمون نهائيا. ظاهر قول المصنف وشارح كما مر سابقا هذا المعنى. فعليه بعد انعدام العالم الله سبحانه وتعالى يخلق المعاد، يوجد المعاد، يمهد للمعاد، يوفق للمعاد، عبر ما شئت عباراتها شتى وعشرة واحد، فيوفر المعاد ويمهد المعاد. اي المعاد؟ وقع نزاع بين العقلاء، ان عبر بهذا التعبير، من العقلاء وهم الثلاثه قالوا انما الله سبحانه وتعالى يعيد الأجسام أجسام الناس يعيدها يوم القيامة بأرواحها لا بأجسامها. إذ اعتقدوا ببقاء الروح قالوا الروح باقية فلذا يعتقدون بأن الأرواح تعاد يوم القيامة لتساب بالبهجة الروحانية لتعاقب بالعقاب المعنوي باعتبار مسألة روح. فإذا الثواب والعقاب يكون بحجم الروح وبمقدار الروح. هكذا قال من الفلاسفة. طبعا هذا بالنسبة إلى من يعتقد بالمبدأ سيعتقد بالمعاد، وإلا من لم يعتقد بالمبدأ كالملحدين كالمشركين كالشيوعيين في زماننا هذا أقل لا يعتقد بالمعاد أيضا. كلامنا الآن مع من يعتقد بالمبدأ، مع من يعتقد بالله سبحانه وتعالى. فكل من يعتقد بالله لا بد أن يعتقد بالمعاد أيضا. فعليه وقع نزاع بالنسبة إلى المعاد وكيفية المعاد على أنه روحاني أو جسماني. فمن الفلاسفة من قال بأن المعاد روحاني، ومنهم من قال بأن المعاد جسماني لا غير بدون الروحانية، وهو رأي كثير من المتكلمين من يذهب إلى هذا القول، يعني بين إفراط وتفريط على أنه المعاد جسماني وليس روحاني. والحق وما أقيم عليه البرهان والدليل العقلي والنقلي أن المعاد روحاني وجسماني، كلاهما معاد روحاني وجسماني. نعم لا يعتقدون كثير من المتكلمين يعتقدون على أنه جسماني بزوره، يعني هذا الجسم يتعذب يوم القيامة، الجسم العاصي يتعذب يوم القيامة من دون أن يكون فيه روح، كجسم الميت مثلا أفرض الميت يتعذب يحترق يوم القيامة من دون وجود روح. يحس البدن يحس من دون تعلق الروح، هكذا يكون معتقده. ولكن نحن نعتقد على أن الروح تتعذب وكذلك الجسد يتعذب، والروح تزدهد وترتاح وكذلك الجسد يرتاح. نعم نعم الجسد لا يتعذب. الآن عندما يحترق جسد الإنسان لا يتعذب جسده؟ بدلناهم جلودا أخرى، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. لماذا على التسجيل؟ اي هذا يدل على ان الجسد يتعذب. كيف يتنعم الجسم الان؟ مثلا الان اتفاقا الله خاطب الناس باعتبار اشرف من الجسد، لان الناس راكبة والجسد مركوب، فخاطب الراكب دون المركوب، ولكن هذا لا يعني انه المركوب لا يتعجز ولا يتنحس. الله خاطب الناس صاحي اي اسئله باعتبار اشرف من الجسد، وهذا ما نعتقد انه الروح اشرف. من يقول على انه لا تتعجب انت، ولكن ربما الجسد عند المتكلمين يتالم. يعني اليد المتكلمون هكذا يقولون اتفاقا من ابناء العام من يقول بهذا القول، يقولون بهذا القول على انه يتعجب جسد الانسان. صح باطل مردود، ولكن هناك من يقول بهذا القول، هناك من يقول بهذا القول. راجع كتاب توبيخ المراه يقول انه اكثر المتكلمين يذهبون الى هذا القول، مع انه هذا القول باطل لانه بالمثل اربع اقوى. نعم ثم لا يترك ان يكون هناك دوله على كل. نحن ابناء الدليل، ليس لنا تعصب لا مع الاشاعره ولا مع المعتزله، ولا انه نتعصب بما نعتقد، انما نحن نتعصب للحق. نقول هذا أي نعرض الأقوال جميعا واقعاً لو كنا ونحن الأقوال بالنسبة للمعاد نجد هناك من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني. هذا القول مناسب للوجدان، مناسب للعقل، مناسب للأدلة العقلية. دعنا عن الأدلة الداخلية، كلامنا الآن مع العقلاء. من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا مناسب باعتبار أنه يلزم الظالم يظلم في الدنيا وليس هناك من يأخذ أمام ظلم الظالم لأنه يعتقد إلى أماته ينتهي كل شيء، فلماذا لا يستلذ بظلمه في هذه الدنيا؟ فيظلم في الدنيا ويلزم أن يكون دائما في الدنيا، من يكون فقير ومن يكون غني، من يكون ظالم ومن يكون مظلوم وهكذا. فإذا خلاف الطبقات في الدنيا مع ذلك ليس هناك يوم يجاز الظالم بظلمه ويجاز المظلوم بصبره، ليس هناك يوم في هذا المعنى. هذا غير صحيح، وجدانا غير صحيح. اذا نفي المعاد مطلقا لا جسمانيا ولا روحانيا هذا ما يخالف الوجدان ويخالف الفطره الدليله ويخالف العقل الدليل. نقوم بالمعاد الروحاني فقط، هذا المعنى ايضا يخالف العقل، مع انه يخالف الناقل يخالف العقل باعتبار هذه الجزميه التي تلذذت في الدنيا. الآن عندما يتلذذ الإنسان في الجماع بالمقاربة، جسده يتلذذ أو روحه يتلذذ؟ بلا شك جسده يتلذذ، لأنه أدل دليل على تلذذ الجسد أنه خروج المني يخرج من جميع جسده كما في الرواية، أنه خروج المني يخرج من جميع جسده كالعصف. كيف العصف تخرج من جميع الجسد إلا أن المحل هو عبارة عن الألف؟ فكذلك المني يخرج من جميع الجسد، عاصر الجسد، عاصر دم كل الجسد هو عبارة عن المني. ماء الحياة يسمى، لماذا يسمى ماء الحياة؟ لأنه كأنما تمام وجود الإنسان متلخص في مني اليمنى. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الذي خلقه. فعليه الجسد بلا شك يتلذذ، لأنه يحس يتلذذ الجسد. دعنا عن الروح، من من ينفي الروح لكن مع ذلك لا ينفي الجسد، لماذا؟ ياكل بشهوه روحه تتلذذ بالاكل. شهوته باي اعتبار؟ شهوته باي اعتبار؟ هذه الآلة تتلذذ او لا تتلذذ؟ نعم، الآلة مع وجود الروح. الله سبحانه وتعالى يخلق آلة تتلذذ مع وجود الروح. نعم، لو انتهى الروح لذلك يتلذذ، يعني عند موته لا يتلذذ، ولكن مع ذلك يتعذب روحه إلى يوم القيامة. يوم القيامة يعاد مرة ثانية الجسد فيتلذذ أيضا الجسد، يتلحم الجسد. إذا هكذا يلزم أنه لا في المعاد الجسماني بناء على قولكم، لأنه يوم القيامة يلزم فقط الروح تتلذذ. يسمع الظهر يا هذا كيف تقيس الإنسان الذي يؤثر بالمخلوقات في الراديو يا مولاي؟ على غير صحيح. ولكن بين الآلتين لا ما شاء الله من الكون الواسع والفرق الواسع. كيف يقال أنه جسد الإنسان بكونه آلة الراديو الذي يحمل الخبر؟ لا يمكن القياس باعتبار هذا الجسد مع وجود الروح يتلذذ بلا شك. تلذذ الجسد الان الاكل والشرب هو لذذ الجسد وليس لذذ الروح. والا المريض ياكل كما ياكل غير المريض الثاني، لماذا الثاني يتلذذ ولكن المريض لا يتلذذ بل يتالم؟ روح مريضه جسد مريض. يا مولاي كيف يقول ذلك؟ اذا كان ذلك نحن لماذا اجراء العمليات على الجسد؟ فليكن الجسد بينما كان، فليجرح الجسد ولا يبالي بالجسد لانه كيفما كان. على كل الاقوال في المعاد الجسماني اربعه، منهم من نفى المعاد الجسماني والروحاني معا، ومنهم من اثبت المعاد الجسماني والروحاني معا وهو الحق، ومنهم من قال بالجسماني دون الروحاني، ومنهم من قال بالروحاني دون الجسماني، ويأتينا تفسير ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.